بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، نستمر. أخذنا ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع التي يحسن، صح؟ الآن ما سيذكره الشيخ ليس من القواعد، ما سيأتي الآن ليس من القواعد الفقهية، وإنما سيذكر بعض الألفاظ وما تدل عليه من حيث اللغة. فبدأ فقال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أراد رحمه الله تعالى بأن أل التعريف إذا دخلت على الاسم، سواء كان هذا الاسم جمع أو كان مفرد، فإنه يفيد العموم. وضرب المثال على ذلك، قال: كالعليم. فالعليم، العليم اسم الله عز وجل، فلما دخلت الألف واللام أل دخلت على العليم أو على عليم، فصارت العليم، فتفيد العموم، يعني أن الله عز وجل علمه عام لكل شيء، لأنه قال سمى نفسه العليم، فهو سبحانه وتعالى علمه لما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، حتى الشيء الذي لا يكون يعلمه الله، وما لا يكون لو كان الله يعلم كيف سيكون، ما كان مما مضى. قال فرعون: فما بال القرون الأولى. قال جل وعلا: علمها عند ربي. قال موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، لا يخطئ ولا ينسى، لا يذهل عن شيء يعلمه سبحانه وتعالى، لا ينسى. والله عز وجل يعلم ما يكون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فيعلم كل حاجة الآن تكون يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم ما سيكون في المستقبل، حتى أنه جل وعلا يخبر عن أشياء فتقع كما أخبر. سيقول السفهاء من الناس، قال هذا قبل أن يقولوا، وفعلا جاءوا فقالوا ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول لك المخلفون الأعراب، ثم أتى المخلف الأعراب فقالوا. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أو سيغلبون، فبعد بضع سنين أيضا غلبوا فارس. فما أخبر الله بالمستقبل وقع كما أخبر الله جل وعلا، لأنه يعلم ما سيكون، حتى في قوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، دليل على أنه يعلم ما سيكون، بدليل أنه بقي على الكفر وما أسلم هو وزوجته، لذلك سيصلى نارا ذات لهب. ويعلم الله عز ما لا يكون، ما لا يكون، فأخبر الله عز بأن المنافقين لن يخرجوا معكم، ولو خرجوا، يعلم الله ماذا سيكون لو خرجوا، فيعلم الله ما لا يكون، ولو كان ما لا يكون يعلم الله كيف يكون. يوم القيامة يقول الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فيعلم الله ما لا يكون، لن يردوا، لن يردوا، ولو ردوا علم الله ماذا سيكون وضعه. كل ذاك استفدنا من أين؟ من دخول ألف ولام على اسم عليم، فالعليم تفيد العموم، وهذا في أسماء الله عز وجل الحسنى، حتى لو لم يكن في هذا فائدة إلا معرفة أسماء الله عز وجل وكيف تدل على الكمال لله لكان كافيا. كل اسم لله عز وجل دخل عليه ألف ولام يفيد العموم. الحي يعني ذو الحياة الكاملة التامة المطلقة، فهو جل وعلا حي ولن يموت، لم يسبق حياته عدم كما كان إنسانه عدما، ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم، ولا يلحق حياته موت ولا فناء. لماذا؟ لأنه الحي. وهكذا إذا دخلت ألف واللام فإنها تفيد العموم، سواء دخلت على على الجمع أو على الإفراد؟ على الجمع. والعصر إن الإنسان، الإنسان مفرد، لكن لما دخل يعني صار والعصر إن الناس، إن الناس. كيف قلنا إن الناس؟ الله يقول إنسان، هنا اسم جنس دخل عليه الألف واللام فيفيد العموم. طيب، وهكذا لما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لظلوم كفار، يعني عموم الإنسان ظلوم كفار، وهكذا لأن أل دخلت فتفيد العموم. ثم أيضا من ما يدل عليه اللغة، تدل على اللغة، قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة يعني ضد المعرفة، فكلمة رجل نكرة، كلمة امرأة نكرة، كلمة مسجد نكرة، كلمة أرض نكرة. لكن لو دخل عليها ما يعرفها مثل ألف واللام، قيل الرجل صار معرفة، المرأة صارت معرفة، الأرض صارت معرفة، المسجد، أو عرف بالإضافة كان يقال امرأة فلان أو رجل فلانة أو مسجد بني فلان بالإضافة، فيصير إيش؟ معرفة. على عموم إذا جاءت كلمة نكرة ككلمة شيء أو كلمة قول أو كلمة إله أو كلمة أحد أو كلمة رجل، جاءت وفي سياق في جملة فيها نفي أو نهي، فيفيد العموم، يفيد العموم. والنكرات في سياق النفي، ما الفرق بين النفي والنهي؟ النهي ينهى عن فعل شيء معين، يقول لا تفعل، لا تفعل، لا تركض، لا تستعجل، لا تأكل، لا تتكلم. فلا الناهية ينهاك عن فعل شيء معين، ولا الناهية هذه تجزم الفعل المضارع الذي بعده. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل، لا تقل لهما أف، لا. أما النفي تنفي، تنفي وجود الشيء أو تنفي كماله أو تنفي صحته، فيقال لا رجل في الدار، يعني لا يوجد، لا صلاة بحضرة طعام، يعني لا صلاة كاملة بحضرة طعام. فالنفي ينفي وجود الشيء أو كماله أو نحو ذلك. أما النهي فتنهى، لا الناهية تنهى عن فعل شيء. لا النافية إذا دخلت على اسم تنصبه ويسمى اسمها ولها خبر، مثل إن وأخواته. أما لا الناهية إذا دخلت على فعل مضارع فإنها تجزمه. لا النافية ولا الناهية إذا جاء في سياق الجملة فيها نفي أو نهي ثم ذكر في السياق نكرة، كلمة نكرة ليست معرفة، فإنها تفيد العموم. مثلا لا إله إلا الله، فلا هذه نفي ولا نهي؟ نفي. احنا قلنا النهي ايش؟ ينهاك عن فعل شيء معين. لا إله، كلمة إله نكرة، فهنا نفي عام تفيد العموم. إلا الله يعني إثبات تقدير الخبر، لا نافية حق، لا إله أي لا معبودة حق إلا الله، فهذا نفي عام. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما نفي قول نكرة، فصار المعنى العموم، يعني ما يلفظ، يعني أي قول يلفظه إلا لديه رقيب عتيد. ما معنى رقيب عتيد؟ واحد اسمه رقيب والثاني عتيد، صح؟ ها. طيب أيه رقيب وأيه عتيد؟ اللي يكتب الحسنات رقيب واللي يكتب السيئات عتيد ولا العكس؟ ليس ملكين؟ لا بلى ملكين كيف؟ صفته. ليس المقصود أحدهما اسمه رقيب الثاني عتيد؟ في ملائكة، واحد يكتب الحسنات واحد السيئات، كيف يا أخي؟ ولكن لا، هذا وصف للملكين أن كل منهما رقيب يراقب، وعتيد يعني حاضر ما يغيب، لا ليل لا نهار لا سفر لا حضر. وليس المقصود أن أحدهما اسمه رقيب والآخر عتيد، لا، وإنما صفة هذين الملكين كل منهما رقيب يراقب وعتيد حاضر لا يغيب. طيب، ما يلفظ من قول؟ طيب، قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فأحدا نكرة ولا نهي، تفيد يعني لا تدعوا مع الله أي أحد كائن من كان، لا ملك لا رسول لا ولي لا شمس لا قمر، لا تجعل مع الله إلها، فإلها ماذا؟ نكرة، ولا تجعل نهي، فالنكرة في السياق النهي تفيد العموم، يعني لا تجعل مع الله أي إله، واضح؟ فالنكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي تفيد العموم، وهذا تستبدله كثير، لأن كثير ما سيمر عليك في القرآن خاصة بالتفسير، وكلما مررت بنفي أو نهي وجاء في سياقه نكرة فهذا يفيد العموم. يقول: كذاك من وما تفيدان معا، كل العموم يا أخي فاسمع، من وما، إذا جاءت الجملة فيها من فتفيد العموم، من جاء بالحسنة فله خير منها. طيب، ما من رجل يقول كذا وكذا، ما من مسلم، ما من عبد، ما تفيد يعني أي عبد أي مسلم أي رجل، من قال كذا وكذا حين يصبح حين يمسي، يعني أي واحد يقول فيفيد العموم، من عمل صالحا يعني أي واحد يعمل صالح، فكلما جاءت من وما في السياق تفيد العموم، كقوله تبارك تعالى مثلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، يفيد ماذا؟ يعني كل ما في السماوات والأرض لله، إن لله من في السماوات ومن في الأرض، يفيد يعني كل من في السماوات والأرض لله عز وجل. وهكذا إذا جاءت ما ومن في سياق الكلمة فتفيد العموم، ومثله هذا كله قواعد في الألفاظ ودلالتها، مش قواعد فقهية، لكن بالمناسبة ذكر الشيخ قال: ومثله المفرد إذا إذ يضاف، المفرد إذا أضيف يفيد أيضا العموم، فافهموا ديت الرجد ما يضاف. هذا مثاله يا أخوان، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة مفرد، لكن لما أضيف أضيف إلى من؟ إلى الله، يفيد العموم، لأن لو كان المراد بالنعمة نعمة واحدة كان يمكن إحصاء عدها وإحصاها، لكن لما قال لا تحصوها دل على النعمة المراد بها إيش؟ العموم، يعني المعنى: وإن تعدوا كل نعم الله لا تحصوها. قل يا عبادي، عباد وأضافهم إلى نفسه، الله مضاف إليه، هذا الخطاب موجه لمن من العباد؟ العموم، كل العباد، لأنه قال عبادي، فعند الإضافة إذا أضيف الاسم المفرد إلى مضاف فإنه أيضا مثله، يعني لما قال تكلم عن العموم قال مثله كذلك المفرد إذ يضاف يفيد العموم، يفيد العموم أيضا. طيب، العموم العموم، من اليوم احنا نقول عموم، دائما تسمعون عام وخاص ولا؟ فما الفرق بين العام والخاص؟ عفوا، نسمع عام ومطلق، فما الفرق بين العام والمطلق؟ اليوم تعرفون شيئا في الفرق بين العام والمطلق بعبارة مختصرة وعليها فقس. العام شمولي يشمل الكل يعم، الشمول في العام يعم الكل. أما المطلق فيشمل لكنه بدلي، فأقول إذا قال الله عز وجل مثلا ولا يغتب بعضكم بعضا، فيستمر من هذه الآية العموم، حرام أن تغتاب مسلما، فأنت حتى تمتثل هذا النص لابد أن تترك الغيبة ها جميع المسلمين. لو اغتبت واحد أنت لم تمتثل النص، لو اغتبت اثنين لم لازم يكون عام يشمل الجميع، جميع المذكورين. أما المطلق فنعم يشمل لكن شموله بدلي، فمثلا فإطعام 60 مسكينا، لو أطعمت أي 60 مسكين سواء 60 هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء يحصل إيش؟ الإطعام، الامتثال الأمر، ولا يلزم أن تطعم كل مسكين في العموم، في العام لابد أن يشمل الكل، في الإطلاق يشمل لكن شموله بدلي، بحيث لو أطعمت أي 60 أو أطعمت أي مسكين قد حققت وامتثلت الأمر. من وجه آخر الفرق بين العام والمطلق أن العام يدخله التخصيص والمطلق يدخله التقييد، فيقال هذا عام مخصوص والشيء الفلاني خاص من العام، والشيء الفلاني مقيد للمطلق. وسأضرب لكم مثلا واحدا فيه عام مخصوص وفيه مطلق مقيد. قال جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق والسارقة لو أخذناه على العموم، لو سرق إنسان ورقة، ورقة لا تساوي شيئا، يلزم تطبيقا لهذه الآية أن نقطع يده، صح؟ لأن قال الله السارق والسارقة، فنقول هذا مخصوص بماذا؟ مخصوص فيما إذا كانت السرقة ربع دينار فصاعدا، وأن يكون المسروق في حرز. طيب فاقطع أيديهما مطلق، من أين نقطع اليد؟ جاءت السنة فقيدت أن القطع يكون من الرزق، فالآية عامة في كل سارق، لكن النصوص بيّنت أن هذا خاص في نوع من السرقة بشروط، وقد يكون هذا تقييد. نضرب مثل أحسن منه في العام والخاص، لكن فاقطع أيديهما هذا ماذا؟ هذا التقييد للمطلق. تخصيص للعام حرمت عليكم الميتة، ها كل الميتة حرام، صح؟ جاء الدليل يخصص من هذا الحرام، من هذا العموم ماذا؟ ميتة البحر والجراد. هذا مثال تستطيع تحفظه تعرف ما معنى العام وخاص. كثير من الناس يقول لك، يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لا يجوز زواج من اليهودية والنصرانية الكتابية، لأن الله يقول ولا تنكحوا المشركات. نقول نعم، ولا تنكحوا المشركات هذا عام، خصص منه ماذا؟ إلا الكتابية، فقال جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الميتة حرام إلا ميتة البحر والجراد، فهذا عام وخصص منه. فالتخصيص هو عبارة عن استثناء من هذا العام يأخذ حكم مخالف للعام. ما هو حكم الميتة بالعموم؟ ما هو؟ حرام. ميتة البحر الحكم مخالف للعام. ما هو حكم ميتة البحر؟ حلال. فالعام يأخذ حكم والخاص يأخذ حكم مخالف له، مخالفا له، واضح؟ فهذا معنى عام وخاص. العام يعم ولا يكون ممتثل الأمر إلا إذا كان شاملا. أما المطلق فيكون شاملا لكن شموله بدلي، لو طبق شيء مكان شيء يجزئ. والعام يدخله التخصيص والمطلق يدخله التقييد. طيب، الآن سيذكر قاعدة عظيمة ونافعة جدا جدا جدا، وهي قوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. من فهم هذه القاعدة انحل عنده إشكال كثير. كثير من الناس فهم فهما سيئا للنصوص لعدم اعتبار أن كل حكم لا يتحقق إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ من قال هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا بد له مع تحقق شروط لا إله إلا الله، ولا بد مع انتفاء موانع له، نواقض لا إله إلا الله، وإلا لم يدخل الجنة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نقول نعم، قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هذا ليس على إطلاقه. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، وأسنان لا إله إلا الله شروطها. فلا بد حينئذ من الإخلاص والعلم والمحبة والصدق والانقياد والقبول والكفر بالطاغوت. ليس هذا الأمر غير مقيد بشروط، ولا بد أن تنتفي الموانع. لو قال لا إله إلا الله وأتى بناقض من نواقضها، بناقض من نواقض الإسلام، قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، قال لا إله إلا الله وهو يسب الله ورسوله، قال لا إله إلا الله وهو يستهزئ بآيات الله، فهذه موانع ستعكر الحكم المذكور في الحديث في قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ الفجر والعصر. هل يفهم من هذا من صلى البردين يعني بلا وضوء، أو من صلى البردين يعني ويترك العصر ويترك الظهر والمغرب والعشاء؟ هل مفهوم من هذا من صلى البردين أنه ولو سب الله ورسوله؟ هل يفهم من صلى البردين دخل الجنة أنه ولو عاق والديه؟ هل هل هل لا. إذا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة؟ على إطلاق، على ما قال من صلى البردين دخل الجنة، لكن بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه حتى لو كان يكفر بالملائكة. لا، الكفر بالملائكة مانع من يتحقق هذا. حتى لو لم يخلص لله، لا، الإخلاص شرط لقبول العمل. حتى لو لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، الاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في صحة العمل. إذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلما تكلم من فعل كذا أو قال كذا فله كذا بشرط كذا وكذا وكذا وانتفاء كذا وكذا وكذا؟ الناس ما تتكلم بهذا الأسلوب. إذا قلت لك إن أتيتني غدا أعطيتك، لازم أقول لك أن تأتيني مبكرا ولا تسي أدبك وأنت جاي، ولا تضرب والدي على الباب قبل لا تدخل، ولا ولا ولا، ما أقول هالكلام. إن حصل ما يعكر هذا الوعد ما أعطيتك، إن تخلف شرط أو وجد مانع لن أعطيك. لكن ما قلت، ليس بالضرورة أقول لك. لو كان أمر كذلك ما استطاع أحد يتكلم، كل مرة أن يعد وعد أو يقول قول لا بد أن يذكر إيش؟ جميع الشروط ويذكر جميع الموانع، كما تكلم أحد، أليس كذلك؟ إذا فهمنا هذا انحلت إشكالات كثيرة. انحلت إشكالات كثيرة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن لهذا الدعاء ماذا؟ شروط، وهناك موانع من قبول الدعاء. من صام، من دعا، من قال، من شهد. الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويدعو غير الله، هل يصح توحيده؟ هل تصح شهادته؟ لماذا؟ لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، وإلا به يدعو غير الله، فهل لا تنفع؟ لذلك أهل العلم قالوا ماذا؟ قالوا الذي يشهد أن لا إله إلا الله يجب أن يأتي بشروطها وأن لا يقع بموانعها، فإن وقع انتقضت لا إله إلا الله. قال شأنه كالذي توضأ ثم ناقض وضوءه بناقض ثم صلى، هل تصح صلاته؟ توضأ على السنة، لكن قبل أن يكبر أخرج ريحا ثم كبر وعلى السنة، هل تصح صلاته؟ تصح. لما؟ لأن توضأ الرجل، نعم، لكن نقض الوضوء. فالذي يقول لا إله الله وينقضها كالذي لم يقل لا إله إلا الله، كالذي لم يقل لا إله الله. وخذ الحديث والدليل، رجل مسيء في صلاة في الصحيحين دخل فصلى، فقال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. صلى ولا ما صلى؟ صلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تصلي، كيف صلى؟ استغفر الله استغفر الله، النبي قال لم تصلي. فصلى مرة ثانية، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. في المرة الثانية صلى ولا ما صلى؟ ها؟ ما صلى. أبو هريرة راوي الحديث يقول أنه صلى، استغفر الله يا أخي. في المرة الثالثة ذهب فصلى فرجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. هذا الحديث مهم ومفيد جدا. العبادة إن لم تقم على أمر الله ورسوله فهي كعدمها، فهي كعدمها. فالذي يصلي صلاة لا يأتي بشروطها ولا بأركانها فهو كمن لم يصلي. واحد يصلي، واحد لا يصلي تارك الصلاة، وآخر يصلي بلا وضوء، ها سواء، فهذا صلاته باطلة وذاك ما صلى. فلذلك الرجل لما ساء في صلاته وما كان يطمئن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، فهو فعلا لم يصلي. لماذا؟ يعني لم يصلي صلاة شرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي، مع أنه أقام صلاة. وفعلا الرجل صلى 3 مرات كما قال أبو هريرة رضي الله عنه الحديث أنه صلى وصلى وصلى، لكن الشيء العبادة إن لم تكن على الصورة الشرعية فهي كعدمها. وهكذا نقول الذي يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها بالشرك ودعاء الأولياء والنذر لهم والخوف منهم فهذا كمن كمن من كمن لم يقل لا إله إلا الله. وهنا اتضح الأمر، لأن بعض الناس يرى من أصحاب البدع المكفرة الخارجة عن الإسلام يقول لا إله إلا الله وعندهم مساجد ويفعلون ويفعلون، وإلا العلماء يقولون هؤلاء كفار. كيف كفار؟ في مسلمين يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحجون عندهم مساجد، هم كفار لا لأنهم يصلون ولا لأنهم يحجون، لأنهم يشركون بالله عز وجل ويدعون الأولياء ويخافون منهم ويرجونهم وينذرون لهم ويتعبدون لهم من دون الله. فصار هنا الشرك ناقض للتوحيد، ومن انتقض توحيده كمن لم يوحد الله عز وجل، ومن انتقض وضوءه كمن لم يتوضأ. هذه القاعدة مهمة جدا، أن الأحكام جميع الأحكام، الوعد، الوعيد، الترغيب، الترهيب، لا يتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذا قيل الكلية الفلانية فتحت باب التسجيل، ذهب من الراغبون في التسجيل فيعطونهم استمارة، صح؟ سجل، طال استمارة، اطلب استمارة. شروط القبول، أن يكون المتقدم حاصل على كذا، عمره كذا كذا كذا كذا كذا، وأن لا يكون وأن لا يكون وأن لا يكون. ماذا تسمى هذه؟ أن يكون أن يكون أن يكون شروط. أن لا يكون أن لا يكون أن لا يكون موانع، وإلا لن يقبل في الكلية. إذا قال المتقدم: يا أخي أنتم أعلنتم في الجرائد أن في باب التسجيل وأنا سجلته وما قبلتوه، كيف تقولون تعال تفضل على الراغبين وأنا راغب؟ قل نعم صحيح كلامنا على الراغبين ونقبلهم، لكن لابد من تنطبق عليك هذه الشروط وتنتفي عنك هذه الموانع. يقال أول ما طلعوا الاستمارات والشروط والموانع كان أهل الكويت توهن يعني بدايتهم، فإيش هذا قال كذا كذا؟ أن يكون حاصل عشان كذا أو ما يعادلها، وأن يكون كذا أو ما يعادلها. فواحد قال: إيش يعني كذا كذا أو ما يعادلها؟ قال يعني الواسطة، يعني يا كذا أو عندك واسطة. المقصود أنه لابد ماذا؟ من توفر الشروط في كل حكم أو وانتفاء الموانع، وهذا معنى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الرقى الشرعية نافعة أو ليست نافعة؟ ها؟ نافعة، لكن ليس بالضرورة كل واحد نقرأ عليه رقية يقوم ويتعافى ويتشافى. سكرنا المستشفيات، بل كما يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: هذا إلى أجل مسمى، ولو كان كل واحد نقرأ عليه يتعافى ويتشافى يقول لما مات أحد، كل ما جاء يموت قرينا عليه مد الله بعمره، كل ما جاء يموت قرينا عليه، ما لن يموت أحد حينئذ. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كل واحد يدعو يستجاب له. نعم كل واحد يدعو يستجاب له، ها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. هذا أمر الله عز وجل. لو تقدم اثنان إلى وظيفة واحدة ولا تسع الوظيفة إلا واحد، وهذا يقول يا رب يقبلون، الثاني يقول يا رب يقبلون، شوف قد والله يتجاوزون يقبلون اثنين، لكن لو أن هذا الكرسي لراكب واحد والطائرة آخر كرسي ما في بعد وقافي، ها فهذا يقول يا رب هذا يقول يا رب، إيش راح يحصل؟ بالتالي لابد أن واحد يركب والثاني ما يركب أو اثنين ما يركبون. فالمقصود حتى الذي يقول يا رب لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وقد يدعو الإنسان فيصرف الله عنه سوءا وهو لا يعلم، أو يدخر له ذلك يوم القيامة. المهم هذه قاعدة مهمة مهمة جدا، وكثير من الناس يتورط إذا قال: أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال كذا فله كذا، أو حصل له كذا، أو لا يضره شيء حتى ينصرف، أو كذا أو كذا. احنا قلت حصل لي، نقول لا، لا حصل لك أو ما حصل لك، ربما تخلف شرط أو وجد مانع. طيب يقول: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. إذا أتى بالعمل كله كاملا استحق ما يترتب عليه، كالأجير. إذا استأجر أحد أجيرا على أن يبني له هذا الجدار، فإذا قام به بالكمال والتمام استحق الأجر بالكمال والتمام. وهكذا بالأعمال الصالحة، إذا قام بها بالكمال والتمام استحق برحمة الله عز وجل وفضله الأجر والثواب بالكمال والتمام. فمن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ومن لم يأتي بما عليه من عمل فإنه لا يستحق ما له على العمل. طيب وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعيته. يقول: الحكم يدور مع علته وجودا أو عدم. وجدت العلة يستمر الحكم، إن عدمت العلة إن عدم الحكم. العلة هي ذاك السبب الذي من أجله صار الحكم. فمثلا المجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف، لماذا؟ لأنه مجنون. طيب زال عنه الجنون، لحلا مرفوع عنه القلم؟ لا. لماذا كان مرفوع عنه القلم؟ العلة لأنه كان مجنونا. أما وقد زالت العلة التي من أجلها رفع القلم عنه رجع عليه التكليف. المسافر يقصر في الصلاة أو من الصلاة، طيب رجع إلى بلده وأصبح مقيما، هل يستمر في القصر؟ لا. الفقير يستحق الصدقة ما دام فقيرا، طيب إذا استغنى حينئذ لا يستحق. كل حكم علق بعلة فيستمر هذا الحكم مع وجود هذه العلة، إذا انتفت هذه العلة انتفى الحكم، رجعت العلة رجع الحكم. فهكذا يقولون الأحكام الحكم يدور مع علته، وجودا وجد الحكم لوجود العلة، انتفت العلة انتفى الحكم، وكل حكم دائر مع علته. أحيانا هذه العلة غير منصوصة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام الشيء الفلاني للعلة الفلانية، فلا يجوز أن نستنبط علة ونعلق عليها الحكم. كما لو قال قائل الخنزير حرام لأن فيه الدودة الفلانية حتى مع الطهي هذه لا تموت، يقولون فقال قائل وجدوا علاج لهذه العلة لهذه الدودة يقضي عليها فيجوز أكل الخنزير، ايش رأيكم؟ لا يجوز، لأن هذه العلة اللي أنت استنبطتها لم ينص عليها الشارع. نعم لو نص عليها الشارع وزالت هذه العلة ممكن، مثلا لا يتنادى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، إذا كنتم ثلاثة في مجلس واحد فلا يتنادى اثنان دون الآخر، لماذا؟ قال عيسى فإن ذلك يحزنه، قل هؤلاء أما يقصدوني أو ينظرون أني لست كفا لأن أسمع كلامهم أو يشكون فيني أو إلى آخر، لا يتنادى اثنان دون الآخر فإن ذاك يحزنه. لكن لو قال أحدهما للثالث أنا سأناصح فلان عن الأمر الفلاني وسأكلمه بيني وبينه دون أن تسمع حتى لا ينحرج وأذن في ذلك، قال ما يتكلمه، يجوز أن يتنادى اثنان دون الثالث؟ لماذا؟ لأن العلة حتى يحزنه قد استأذنه والآن لا يحزنه، فيجوز أن يتنادى اثنان دون الآخر. ولذلك أقول أن بعض الناس قد يضع علة لم ينص عليها الشارع، فلو قال قائل لا يجوز امرأة تسافر من غير محرم، قال العلة قال لأن النساء في السابق غير متعلمات، يأتي إنسان يضحك عليها بسرعة، أما الآن متعلمة فتحة جامعية تريد أن تدرس دراسات عليا في بلد أخرى فيجوز أن تسافر من غير محرم، لما؟ لأن العلة أنها غير متعلمة، أما أصبحت متعلمة فلا بأس يجوز هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علل بهذه العلة، فإذا وجدت العلة رفع القلم عن ثلاث، فنص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مجنون حتى يفيق، فحينئذ مرفوع عن القلم لأنه مجنون، متى ما فاق رجع عليه التكليف. فإن كانت العلة موجودة قد نص عليها الشارع وعلمت أن هي العلة، علة التحريم علة الوجوب، فحينئذ الحكم يدور مع علته وجودا أو عدم. طيب وكل شرط لازم للعاقل، في البيع والنكاح والمقاصد، يعني في العقود كلها الشروط، هناك فرق بين شروط البيع وشروط في البيع، شروط النكاح وشروط في النكاح، شروط الإجارة وشروط في الإجارة، ما الفرق؟ أما الشروط شروط الشيء فهي الشروط التي جعلها الشارع شروطا لا يصح العقد إلا بها. مثلا التراضي بين المتعاقدين في البيع في الشراء في الزواج النكاح لا بد أن يكون عن تراض بينهما، فهذا شرط في العقد للعقد، شرط للعقد لصحة العقد. وأما شروط في العقد فهي التي يشترطها كل من المتعاقدين أو المتعاقدين أحد مع الآخر، فكان يقول أنا أبيعك لكن الشرط مع التوصيل مع التركيب مع الضمان مع الكفالة، أزوجك لكن شرط أن لا تخرج من بلدها، شرط أن تدرس، هذا شرط هذا لو يطبعونه في العقود خلاص لأن كله نفس الشرط. المقصود أن الشروط المقصودة هنا في هذا الباب التي يشترطها كل من المتعاقدين أحد مع الآخر. أما الشروط العقد هي التي لا يصح العقد إلا بها. هذه الشروط إذا تعاقد إذا تشارط يجب الوفاء بهذه الشروط، والمسلمون على شروطهم، فكل شرط لازم للعاقد هو اشترطه يجب على الطرف الثاني أن يلتزم به. ما تريد الالتزام به لا تعقد بينه وبينك العقد، لا أبيعك لا أزوجك لا كذا إلا بهذا الشرط. فإن توافق على الشرط وجب على كل من المتعاقدين الوفاء والتزام الشرط، فإن لم يفي بالشرط أو لم يلتزم الشرط جاز للطرف الثاني أن يطالب بفسخ العقد. واضح؟ وهذا الشرط قد يكون لفظي يتلفظ به أو يكتبه كتابة، وقد يكون عرفي، أنا ما شرط عليك لكن إيش متعارف عليه بالعرف، أن الناس تعارفت على أن الذي يبيع كذا لازم يبيع مع ملحقاته، أو اللي يبيع كذا لازم يكون مع تركيبه، أو اللي يبيع كذا لازم يكون مع توصيله. صحيح أنا ما اشترط عليك لكن هذا معلوم كل الناس هكذا يفعلون. فإذا كان الشرط مكتوبا أو متلفظ به أو قولي قاله أو تعارف عليه الناس لازم. وقد يكون العقد شرعي، الشرط شرعي يعني الشرع شرط هذا. لو زوج رجل ابنته لرجل بعد ما تم العقد قال شوف بس على شرط أن لا تستمتع بها، أجل لماذا تزوجت أو شرط أن لا تكون وليا عليها، أو شرط لا طاعة لك عليها، أو شرط لا قوامة لك، أو هذه الشروط لا. من غير لا تشرط، الشرع شرط أن يكون الولاية للرجل والقوامة للرجل والإذن للزوج وهكذا. إذن هذه الشروط يجب الوفاء بها سواء كان لفظي أو عرفي تعرف على الناس، أو شرعي شرعه الله عز وجل للعباد حتى لو لم يذكر عند العقد. فمن لم يلتزم الشرط جاز للطرف الثاني أن يطالب بفسخ العقد. طيب ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ ليس المراد كل شرط ليس في كتاب الله ذكره فهو باطل، وإنما المراد كل شرط ليس في كتاب الله حله ومشروعيته وجوازه فهو باطل. ليس في الشرع أن تبيع غرفة نوم في كتاب الله أن من باع غرفة نوم يشترط مع التركيب، فتقول مع التركيب ليس في كتاب الله، عطني في كتاب الله أن غرفة النوم مع التركيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. لا، المقصود كل شرط ليس في كتاب الله حله لا ذكره فهو باطل. ومناسبة هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة رضي الله عنها واعتقتها. مواليها اللي باعوها على عائشة اشترطوا أن يكون الولاء لهم أن تكون بريرة مولاة بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق. كان اعتقتموها أنتم وصار لكم الولاء، أما عائشة تشتريها وتدفع الثمن والولاء يكون لكم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. لذلك قال: إلا شروطا حللت محرمة، أو عكسه، يعني شروط حرمت حلالا فهذه تخالف كتاب الله عز وجل فباطلات هذه الشروط فاعلما. واضح؟ طيب نفتح عليكم باب. لو اشترطت المرأة لا يتزوج عليها زوجها في العقد شرط ألا يتزوج عليه، ها؟ لا تستعجل، لا تستعجل. طبعا أنتم لا تتزوجون حتى بدون شرط، صعب الموضوع هذا جدا. لها أن تشترط ذلك، ما في مانع، وهذا الشرط لا ينافي كتاب الله ولا سنة رسول. وأنت على بر، قالت لك تتزوج ما عندي ما شرط ألا تتزوج علي، إن شئت قبلت وتزوج، ما شئت النساء سواك كثير، مع السلامة. لكن لو اشترط هذا الشرط فيجوز، ما في ما يمنع، ولا ينافي العقد، ولا يحلل حراما ولا يحل حلالا، شرط كسائر الشروط. كما لو اشترط أن لا تخرج من بلدها، أو أن لا تخرج من وظيفتها، أو أن تبقى في بيت والدتها، والدتها عجوز، قال أنا أتزوج لكن شرط بيت أهلي، عندي مكان كبير والدتي عجوز، تقول هذا اللي أدور أصلا، لا أجار ولا شيء. ها؟ المقصود أن لو اشترطت هذا الشرط فهو شرط صحيح، إن شئت أقبل وإن شئت كلها مع السلامة. طيب لو أن اشترط هذا الشرط وأنت وافقت عليه وتزوجت، ثم بعد زمن بدأ لك أن تتزوج، فلك أن تتزوج لكن هي لها الحق أن تطالب بفسخ العقد، تذهب القاضي يحضر القاضي مكتوب عليه لا يتزوج لا يتزوج، فالقاضي يفسخ العقد من غير موافقتك حتى لأنك لم تلتزم بالشرط، وإلا الشرط هذا صحيح. طيب تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، شيء مبهم لا نعرف من صاحبه، لم يحدد المبهم غير المحدد، وإلا به هذا يقول هذا لي وهذا يقول لي، ولا بين لهذا كما أن الآخر لا بينة له، فحينئذ تستعمل القرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وكان إذا أراد أن يسافر وريد أن يأخذ بعض أهله، ما يستطيع يأخذ كل الزوجات، قرع بينهن قرعة. وهكذا أصبحت هذه السنة عند التزاحم أو عندما نجهل حق من، فتستعمل القرعة، واللي من كتب الله لا يأخذ ما كتب الله له. لو قال قائل، يضرب مثلا على هذا، لو قال قائل وعنده أكثر من زوجة: زوجتي طالق ولم يحدد فلانة أو فلانة أو فلانة أو الكبرى أو الصغرى أو ذات الجنسية الفلانية أو الفلانية، قال طالق ولم يحدد، فحينئذ نعمل قرعة بين زوجاته اللي تقع القرعة هي اللي. أو قال: عبدي حر لوجه الله وعنده أكثر من عبد، ها نعمل قرعة. أو قال: ألف متر مربع من أرضي وقف لوجه الله تعالى، ومات الرجل قرأنا وصيته ولا ألف متر مربع، جاء الورثة ولا عنده أراضي، هذه قل لا هذه أصلح لنا، لا هذه خذ هذه، ماذا نفعل؟ قرعة. فكل ما حصل شيء مبهم، اثنان وجد لقيطا أو لقطا في لحظة واحدة، هذا يقول لي هذا يقول لي، ولا يمكن قسمه بين اثنين، فنعمل بينهم قرعة عند التزاحم أو عند نجهل حق من، فتستعمل قرعة عند التزاحم، تستعمل قرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. قال وإن تساوى العملان اجتمعا فعل إحداهما فاستمع. مثلا واحد دخل قبل الفجر وله أن يصلي ركعتين سنة الوضوء أو ركعتين تحية المسجد أو ركعتين سنة الفجر، هذه ثلاث أعمال يستطيع أن يجمعها كلها في ركعتين لأنها تساوت ويمكن تداخلها، لكن إذا تساوت ولكن مشغول الشيء ولا يمكن أن يتحمل شيء آخر. قال وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المسبل يعني شيء الوقف للوجه الله تعالى لا يجوز بيعه. المرهون واحد استدان دينا، فالدائن قال للمدين ربما لا ترجع لي حقي، فقال هذا لك ايش رهن، ان لم اعطك حقك استوفي حقك منه، فصار مشغولا هذا رهن عند من؟ الدائن، اخذه من المدين، فلا يجوز ان يرهنه على دين لشخص اخر ولا أن يبيعه ولا أن يهديه لأنه مشغول بكونه رهن. كذلك أرض جعلها سبيل يبنى عليه مسجد فلا يجوز أن يبيعها لأنها مشغولة وموقوفة. فإذا الشيء كذلك العامل إذا استأجره بساعة معينة أو نصف نهار أو نحو ذلك فلا يجوز أن يذهب يشتغل بشيء آخر أو مكان آخر وهو مشغول بالأجرة بالساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية. هذا معنى كل مشغول فلا يشغل، مثال المرهون والمسبب. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. واحد رأى أخاه عليه دين، عليه كفارة، مش دافع الأجار، صدم واحد وما أعطى حسابه حق من الحقوق، فهو لما شاف الأخ هذا محتاج وهذا كل يوم يقول عطني عطني الأجار عطني الأجار، قام هو دفع عنه الأجار، وفي نيته أن إن شاء الله متى ما تيسرت أمور أخيه طالبه، قال أنا دفعت عنك فلا بأس، لكن لو دفع عنه تبرعا ولم ينوي أنه يرجع إليه ويطالبه، ذاك يوم من الأيام شاف نفسه محتاج قال إيه لذاك يوم دفعت عنه، لما دخلت أنا معه مكان فلانك وجد واحد يطالب ودفعت عنه، كنت متبرعا الآن طرع عليك أن ترجع إليه، لا يجوز. إن أديت عنه حق من الحقوق حتى ولو لم تستأذنه، ولو لم تستأذنه وقصدك الرجوع إليه لك أن ترجع إليه وتطالبه. أما إن أخذت أن أديت عنه حقا وما كان في نيتك أن ترجع إليه وتطالبه وإنما تبرعت له، فصار هذا بمنزلة ماذا؟ الهبة، والهبة لا يجوز الرجوع فيها ولا المن بها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. وليس لنا مثل السوء، ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بالكلب الذي يقيء ثم يرجع ويأكل ما استفرغه، إلا أن هذا فعل قبيح، يعني حتى لا نفعل مثل هذا الفعل. قال بعض الفقهاء يجوز أن يرجع بهبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد بهبته بالكلب الذي يقي ثم يعود في قيه، فما فعل محرما هذا الكلب، فعل شيء مكروها تتقزز منه النفوس. قالوا هذا القول ضعيف بل ساقط، ولولا أنه ذكر في كتب الفقه ما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه شبه العائد بهبته بالكلب يكفنه شبه بالكلب لا ويقيء ويرجع بقية، هذا دليل على إيش؟ يحرم الرجوع في الهبة. فمن أدى عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى بمطالبته، أما إذا أدى عنه وما كان ناويا أن يطالبه لا يجوز أن يرجع إليه ويطالبه. الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نقصان. هناك محرمات لم يذكر فيها الشارع الحكيم عقوبة لمن يفعلها، ولم يذكر وعيدا لمن يفعلها، مثل الدم. حرام أن يشرب الإنسان دم أو دم جامد يأكله، حرام صح؟ ها شوف هذا لا عتب ده صح؟ هل قال من شرب دما فعليه كذا أو من كذا فعل كذا أو يجلد أو يقطع؟ هل قال ذلك؟ لماذا ما قال ذلك؟ لأن أصلا الوازع الطبيعي نفوس الناس السليمة تأبى ذلك. حتى الأخ اسمه أحمد لا عتب، ليش؟ طبيعة الإنسان. فاكتفى الشارع بالوازع الطبيعي من الإنسان بكره هذا الشيء دون أن يذكر له عقوبة، دون أن يذكر له عقوبة، لأن هذا أمر أصلا قبيح. النجاسات أكلها محرم، لكن لم يذكر الشارع ماذا عليه لو أكل النجاسة، لأن النجاسة أصلا مبغوضة تأباها النفوس، ما يتعامل بالنجاسات ولا بالشرب الدماء ونحو ذلك إلا السحر. أما إنسان يعني فطرته سليمة ما يفعل ذلك، السحرة ائتي بدم حيض أو واحد غسل ميت والماء اللي ينزل من الميت أخذه واشرب، غسل ميت اشرب الماء بعده، لما هذه الشعوذة؟ اكتفى الشارع بأن نفوس الناس من طبعهم يكرهون هذه الأشياء، فإذاك لم يذكر لها عقوبة ولم يذكر فيها وعيدا، اكتفاء بأن الوازع الطبيعي يكره هذه الأمور. لو وجد من يفعل هذا الفعل فالحاكم أن يعزره بعقوبة يراها مناسبة. قال والوازع الطبيعي العصياني كالوازع الشرعي بلا نكران. ثم قل الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. الحمد لله، ونحن نقول الحمد لله أن وفقنا إلى هذه الزيارة التي أسأل الله أن يجعلها خالص الوجه الكريم، وأن يكون قد استفدنا. وأنا أشكركم على تكلفكم، خاصة بعضكم وحاضر من بعيد، واسمحوا لي على تقصيري في التحضير والأداء، هذا ما يسر الله عز وجل. ثم قال ثم الصلاة مع سلام الشاعي على النبي والصحبه والتابعي، والله أعلم. انتهت الساعة، الحب ينصرف ينصرف. بالنسبة أخ عيد غدا في شيء؟ ها؟ إذا تبون شيء أنا ما عندي. إذا غدا تريدون مثلا نجعل لقاء مفتوح أو نقرأ مثلا حديث جابر ابن عبد الله أنصاري في الحج العصر، ما عندي مانع، أنا ما عندي مانع بالنسبة لي، لأن سأسافر أنا في المساء، وإذا ما تبون كيفكم؟ ها؟ شوفوا الأخ عيد، لأن الأخ عيد جزاه الله خير هو معزبنا المضيفنا، جزاه الله خير على كل مقام به صراحة يعني. طيب وين أسئلة أمس؟ أمس أعطتك إياها، وين أعطتني إياها؟ عيد وين أسئلة أمس؟ هذا ما أمس؟ طيب فيه شيء اليوم؟ أعطتك عام خاصة كل الله يسر إن شاء الله. طيب إذا اشترط على الرجل من أهل الزوجة والدة الزوجة بعدم التعدد فهل هذا يجوز؟ أفتكر تقدم الجواب. ماذا يفعل المصلي إذا مر من أمامه رجل عجوز وراد أن يمر إجبارا مع العلم أنه عنده تجاوز فيه؟ طيب أنت يعني ترده بالتي أحسن. إذا كان رجل أصلا ما يقال عن الرجل عجوز، أكيد هذا السائل مصري، ها راجل عجوز، ها الكبير يقال عنه الشيخ، ها

هذا يا أخوان صاحب السؤال هذا الصغير هذا ما عرفت أطرأه شف من صاحبه خلي عيده بسيطة. طيب هل يجوز إن رأى رجل يسيء في صلاته وينقرها كالديك أن يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي، أم هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قل له الحديث، قل النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي يعني غير مطمئن في صلاته فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، يا أخي اطمئن في صلاتك واعتني بها. ذكرتم يوم أمس أن تعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به إلا أن يكون التعريف الأصح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. أخي ما قلت من رأى النبي، قلت إيش؟ من لقي. يا سلام، يصير كذا. هناك قول لبعض أهل العلم يجوز أخذ اللحية إذا وصلت إلى حد الشهرة، هذا قول لبعض الصحابة كان يأخذ ما زاد عن القبضة ويقول به بعض العلماء. طيب هل يجوز أن أمتنع عن حضور حفل زواج أخي إذا كان فيه بعض المنكرات مثل أغاني، مع العلم بأن الوالدين وأخواني يزعلون مني لعدم حضوري حتى يمكن لا يتكلمون معي، مع العلم هو الأصل أنه لا يجوز يعني حضور الأماكن فيها المنكرات، فاتقوا الله ما استطعتم. سعيد مجبير رحمه الله تعالى حلفت عليه أمه لدق، فحلفت عليه أمه إلا أن يذهب لراقي، يقول فكرهت ذلك. معلوم أن إيش لا يسترقون، أن اللي يسترقي ليس من 70,000. قال فذهب إلى الراقي فأعطاه اليد التي إيش لم تلدق، قال كرهت أن أمي تحنث. يعني بر الوالدين أمر عظيم، الواحد يحاول أن يتق الله على ما استطاع. هناك تفسير السمع تفسير ابن المبارك، هل هناك تفسير يسمى بتفسير ابن المبارك؟ لا أعلم الله أخي. هل يوجد هناك كتاب ميسر في كتب العقيدة؟ نعم كثير، كتب شيخ الثيمين رحمة الله كلها ميسرة، شرح الواسطية وغيره، كتاب التوحيد كون مفيد كلها سهلة، كتب الشيخ صالح الفوزان كلها سهلة. رجل يقول أنه يشك في الأحاديث في البخاري ومسلم، يقول الأحاديث غير محفوظة والقرآن يكفي، مثل هذا الرجل كيف نتعامل معه؟ كيف هل نتركه أو ننصحه؟ انصحه إن استطعت أن تنصحه، لكن تعال انصحه على علم، يكون معك أدلة وبراهين وأمثلة حتى تحجه. وهذا يعني الرد عليه سهل جدا، نقول له مثلا هل في القرآن أن الصلاة في اليوم والليلة خمس؟ إن قال نعم قل له طلعنا الآية، فلنطلع على الآية التي تقول أن الصلاة خمس وأن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع وأشياء كثيرة يعجز، إلا أن يلجأ إلى السنة. حتى قيل لو قيل أن القرآن أن السنة تستمع القرآن لكان هذا أقرب إلى الصواب، ليس صواب، أقرب إلى الصواب، لأن جل تفصيلات العبادات والأحكام أين؟ في السنة لا ليس في القرآن. كنت على جنوب أو كنت جنوبا في البرد فتوضيت ولم أغتسل، إذا كنت تضرر من الاغتسال تيمم لترفع الحدث ثم توضأ للصلاة، ثم إذا وجدت الماء الدافئ تغتسل. أحسن الله إليك يا شيخنا، قد وجدت ما يلي في أحد الكتب فأرجو بارك الله يتظهر الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. إن القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم، يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجتمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية. يعني أول شيء قاعدة أصولية، بعدين من خلال القاعدة الأصولية نطلع قاعدة فقهية. اثنين، أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي، مثل ذلك قاعدة الأمر الوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا مثل أقيم الصلاة. من الفروق بينهما القاعدة الفقهية يمكن أن تأخذ منها حكما مباشرة، فذاك قاعدة الأمور بمقاصدها نأخذ منها أن النية واجب للصلاة والوضوء، فهذه القاعدة أخذنا منها الحكم مباشرة. على كل حال تسميتها قواعد أصولية وفقهية هذه كل أشياء إيش؟ اصطلاحية، يمكن ترجع ببعض الكتب قد لا يفرق بينهما أو يفرق بينهما. المهم أنتم استفدتم من الدرس ولا ما فهمتم شيء؟ استفدتم؟ لا تقول استفدنا، ترى أختبركم الآن. ها؟ طيب، ما الدليل على الأصل في اللحوم التحريم بعكس باقي الأطعمة؟ لأن اللحوم اشترط فيها غير كونها بس مجرد طعام، اشترط فيها طريقة الذبح، إما أن تذبح وإما أن تصطاد، وهذا الذابح اشترط أيضا في الذابح وفي الصاعد أن يكون إما أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا. وما الدليل على أن الأصل في الأموال التحريم؟ أنا ما يبينها أموال الناس، ما يصير تأكلها، ها؟ حرام، ما تأخذ إلا ما يحل لك من الأموال، ما تحتاج دليل هذا. وإذا تحتاج دليل يمكن نأخذ أموالا من جيبه ونقول تعال شو الدليل، على ما نروح ندور دليل اللي إحنا صرفنا أموال. إيه إن دماءكم حرام عليكم. أنتم قلتم أن العرف مش عارف إيش يحدد إن كان الولد بارا بوالديه، وقد يكون العرف أحيانا بعض العادات منافيا للشرع، وقد يغضب الوالد، يغضب الولد والديه في عدة أمور إن كان عصاهم لله فما. طيب العرف مثل ما قلنا، العرف بر والديك حسب ما تعرف عليه الناس، أما إذا كان ما تعرف عليه الناس محرم فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هذا هو القيد. ما الدليل من الشارع أن أصل في الثياب الطهارة؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا قلنا الدليل، وقوله تبارك وتعالى الذي خلق لكم ما في الأرض. في عرفنا لا يحضر الأب حفل الزفاف بنته، فهل هذا العرف مخالف للشرع؟ لا بأس، ليس ضرورة تحضر. أن النهي إذا لم يكن متعلقا بالعبادة أو بالشيء من شروطها صحة العبادة، ألا يكون بذلك التوضأ بالماء المقصوب يرفع الحدث وبالتالي تصح الصلاة؟ لا، لأن الماء إحنا أمرنا أن نتوضأ بالماء نفسه، فإن كان مقصوبا فهذا كالذي يستر عورته بالثوب الحرير، لأن الماء غير متعلق بالعبادة. كيف غير؟ الوضوء في وضوء غير ماء؟ ما في وضوء غير ماء، كيف مش متعلق؟ إذا توضيت على جنوب في البرد وصليت، هل صلاتي تقبل أم لا؟ أولا أنت عليك أن تسعى لتجهيز ماء دافئ وتحسب حسابك إذا كنت في مكان تحتاج إلى ماء دافئ حتى تغتسل وتتوضأ، لكن إذا عدم ولا انقطع الماء الدافئ وتخشى على نفسك من الضرر فلك أن تتيمم لرفع الحدث وتصلي. أليست إزالة النجاسة من المأمورات بدليل قول تعالى وثيابك فطهر. إزالة النجاسة بلى مأمور بها، لكن إن وجدت النجاسة فالنجاسة محظور، النجاسة محظور، يعني ليست من شروط الـ ليست كالوضوء، الوضوء مأمور أن تأتي به، النجاسة مأمور أن تجتنبها إذا وقعت عليك شيء ثاني، لكن أنت مأمور أن تجتنبها، فإذا وقعت تزيلها، فإذا نسيتها بعدين فيها دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فقال عن عليه هو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف قال ما حملكم على ذلك؟ قال يا رسول الله رأينا خلعتنا عليك فخلعنا، قال أخبرني جبريل في أن آنفا أن فيهما أذى، ولم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فدل على أن وجود النجاسة إذا جهلها الإنسان لا تبطل صلاته. إذا قال عبدي حر أليس عبد مفرد مضاف يفيد العموم؟ له ما قصد ذلك. طيب نغير المثال، لو قال أحد عبيدي حر ولم يحدد فتستعمل القرآن. يلا. هناك من يقول أنه إذا قلنا أن الله في السماء فقد حددنا له جهة، فكيف نرد عليهم؟ نحن لم نقل في جهة، لم نقل أن الله في جهة، ولم نقل أن الله ليس في جهة، لأن كلمة جهة لم يأتي، مش تحتمل، لم يأتي إثباتها ولا نفيها، لم يقل لا عن نفسه بأنه في جهة، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله في جهة، كما لم يقل الله عز وجل بأنه ليس في جهة، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ليس في جهة. كلمة جهة هذه مسكوت عنها، لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله إثباتها ولا نفي. نقول الله في السماء، الله في السماء، فيأتي هذا المبتدع يقول إذا قلت الله في السماء يعني حددت له جهة، حددت له جهة، ما قلنا الله في جهة، قلنا الله في السماء. إذا أصر على كلمة جهة نقول ماذا تقصد في كلمة جهة؟ قال أقصد جهة أي أن الله عز وجل إما فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف، نقول نعم الله عز وجل بهذا المعنى هو فوق، لكن يا أخي كلمة جهة لم يرد إثباتها، فلا داعي أن تقول الله في جهة، نقول الله فوق وخلص. صليت وأنا على جنابه ولم أغتسل لأني جاهل، فهل أعيد الصلاة؟ طبعا تعيد الصلاة. قلت بأن الشهادة شرط لدخول الجنة، فهل لا يلزم من وجوبها الوجوب أن يدخل الجنة؟ فهل لا يلزم من وجوبها الوجوب؟ ما الفرق بين الضرورة؟ طيب هذا القلم أحمر يبين سؤاله واضح أكثر، ما فهمت شو. طيب يقول المصنف إن أفضل منن هو العلم، فيقول بعض إن أفضل منن هو الإسلام، فما توجيهكم؟ الإسلام يفتقر إلى العلم، الإسلام علم، لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. ذكرت عند تزاحم مصالح تقدم المصلحة الأعلى، وقلت بأن ذلك يحتاج للفقه، فرشدنا شيخنا بارك الله فيك إلى بعض الكتب التي نستطيع التمييز بين الفاضل المفضول. ما في كتاب يميز لك، يعني هذا مع الممارسة، مع المعرفة، مع قراءة فتاوى العلم، حينئذ تصبح فقيها فتعرف تميز بين هذا وهذا أيهما ما هو الأولوية. طلب مني شخص قرض فأعطيته المبلغ، وفي نيتي التصدق عليه، وبعد فترة أعاد علي المبلغ فأخذته، فهل علي إرجاعه؟ لا، المفروض لما أرجع أقول يا أخي لا أنا لا أريد، أنا من أعطيتك إياه وأنا ما هو إيش أتصدق به، الآن أرجعه له ما دمت نويته وصدق له، فإن قبل هو اللي تصدق على غيره. هل يوجد كتاب مفرد في أحكام السفر؟ والله أنا معرفته في الكتب قليلة للأسف، يعني ممكن تسرع المكتبة. ما حكم التصوير في الأعراس الذكرى؟ التصوير تجنبه بقدر ما تستطيع، فإن كان لابد فصور، يعني صور متحركة لا تصور أوتوغرافي، فهو أهون، والعلماء يعني يتساهم بأكثر، يسمى تصوير الفيديو، لكن بلا إسراف ولا تصوير نساء، إذا تركت بالمرة أحسن لك. إذا شرع الرجل في صلاته الفريضة مفردا ثم تكونت جماعة صلاة فريضة، هل الرجل أن يقطع صلاته ويلتحق الجماعة؟ لا يقطعها، ولكن يحولها إلى نفل مطلق، يتمها نافلة مطلقة ويلتحق الجماعة. هناك رجل رزق بقرابة 13 من البنين والبنات ولم يعق عنهم، فما حكمه؟ العقيقة مستحبة إذا استطاع يعق عنهم شيئا فشيئا، مع العلم أنه قد أقام الولائم لكل واحد منهم ولكن ليس بنية العقيقة. ظهر أنها عقيقة ما دام ولد له ذبح ذبيحة وطعم الناس، معناها هذه عقيقة. نية مثل ماذا؟ خلاص إذا كان ليست نيته عقيقة يعق عنهم الآن، يمديه لو شيئا فشيئا. 13 الله يعينه والله. طيب إذا كان هناك شراكة بين شخصين في تجارة مثلا، عندنا إذا فتحنا محل باسم شخصين فالبلد تأخذ مثلا 1000، وإذا كان المحل الشخص واحد 500، فهل تجوز أن يشترك شخصان في تجارة باسم شخص واحد لكي لا يؤخذ منهم؟ إن قلنا يجوز جاتنا البلدية. التحايل لا يجوز، حاول قد استطاع لا تتحايل وتكون صادق في تعاملاتك. هل يجوز أن يدخل رجل في حفل زفافي على النساء؟ ما يجوز. حتى هل اعتل؟ لا لا يجوز، لأن النساء قال إياكم الدخول على النساء. في بعض الأحيان أرى طير فيأتيني الشك أنني أتطير بها. لا لا تتطير، ادفعه، قد يرد الطير على قلبك فادفعه ولا تلتفت إليه. طيب يقول هل الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تشمل بقية الأنبياء؟ يعني الصلاة والسلام على الأنبياء لا بأس أن تصلي وتسلم على الأنبياء، لكن لو اكتفيت بالسلام على الأنبياء فهذا جائز، أما النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تصلي وتسلم. هل يجوز الطلب من الله ودعاء أن يصلي عليه، أي على الداعي نفسه، كان يقول اللهم صلي علي؟ أحسن من هذا أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي الله عليك 10، هذا هو المشروع. إذا كان متوضئ يعلم أنه ليس هناك ماء، هل ينقض وضوءه ويتيمم أم يحاول محافظة على الوضوء قدر المستطاع؟ إذا كان يدافعه الأخبثان وحينئذ يذهب خشوعه في الصلاة بشدة المدافعة فينقض الوضوء ويتيمم. إذا كان إنسان مضطرا لأخذ قرض ربوي هل يأخذه؟ الربا حرام، ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا قال رجل أقرأ سورة الإخلاص 13 مرة والفلق 13 مرة 13 مرة والناس 13 مرة، وقلت أن له هذه بدعة، قال لي أنا أقرأ القرآن، فما رد تخصصه بهذا العدد؟ هذا هو الغير مشروع، أقرأ ما تيسر وأقرأ قراءة مطلقة من غير أن تجعل 13. ما حكم حمل الطفل الطفلة في الصلاة علما بأنه قد يلبس الحفاظ والأغلب أنه يحوي نجاسة؟ لا بأس أدام عليه حفاظ الأغلب. ما حكم حضور المرأة الحائض المسجد طلب العلم؟ سألت هذا السؤال للشيخ الثمين فقال لا، لكن إذا في مكان ما هو معد للصلاة، معد مثلا لبرادة الماء أو لوضع الأحذية جلست فيه لا بأس، أما الأماكن اللي فيها السجود ليسجد فيها فمن المسجد لا تدخل الحال. لماذا لا يقال تطهير الثوب؟ نفس السؤال. طيب قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه أذى ولم يعد صلاته، هل شروط موانع التكفير هي نفس شروط موانع الإثم؟ كل شيء له شروط وموانع، التكفير والتبديع والإسلام والمعصية والصلاة والوضوء، كل شيء له إيش؟ شروط وموانع. ما هو الضابط مسألة الإيش؟ النهي يقتضي الفساد. الضابط كما قال الشيخ إذا يرجع النهي إلى ذات العمل أو إلى شرط من شروطه فيفسد، إذا لشيء خارج لا هو ذاته ولا من شروطه فيصح. ما دعا القاعدة التي ذكر الشيخ في هذا البيت ومن يؤدي عن أخيه واجبا؟ ذكرنا أنه هذا هبة وقد وهبها وتبرع بها فلا يجوز أن يرجع، أما أن يؤدي واجب عن غيره وهبه ذلك أو أعطاه هدية ثم يرجع إليه لا يجوز. رجل صلى الوتر بعد العشاء ثم نام، هل يستطيع أن يقوم في آخر ثلث الليل لأنه ختم الليل قبل؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن يجعل آخر صلاة الليل وترا. أي شرح أحسن لهذه المنظومة؟ والله ما أعرف الكتب أنا كثير، لكن الشيخ نفسه شرحها، شريت ساعة عند عبد الباقي كان الشيخ الشثري شارحها، هذا ما أدري عن السنة. طيب هل الأرفق من أسماء الله؟ لا، ليس الأرفق من أسماء الله عز وجل، لكن هنا أراد الإخبار وليس التسمية لله. من هم التبليغيون وما رأي فضيلتكم بهم؟ قالوا لا تكلم عن الجماعات. هذا الله إنني والحمد لله أبر والدي، لكنهم يطلب مني الإنفاق على البيت، يطالب مبالغ مالية كبيرة، مع أني أجعل لهم مبلغ شهري، وأني أخاف أن أكون عاقلهم بسبب كثرة طلبات مع العلم بأن تحت امرأتي زوجتي. الإنفاق على الوالدين ما لم تتضرر، إذا كان في ضرر عليك لا يجب عليك، وإنما تنفق عليهم بقدر الاستطاعة، كل أحكام على قدر الاستطاعة. إذا كان نفقة الوالدين تضر بك أو بزوجتيك أو بأبنائك فلا يلزمك إلا تعطيهم ما تستطيع، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.